بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 340 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البسخطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الجمعة. سميت هذه السورة عند الصحابة وفي كتب السنة والتفاسير سورة الجمعة، ولا يعرف لها اسم غير ذلك. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة الحديث. وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: وآخرين منهم لما يلحق بهم. ووجه تسميتها وقوع لفظ الجمعة فيها، وهو اسم لليوم السابع من أيام الأسبوع في الإسلام. وقال ثعلب: إن قريشا كانت تجتمع فيها عند قصي بدار الندوة، ولا يقتضي في ذلك أنهم سموا ذلك يوم الجمعة. ولم أرى في كلام العرب قبل الإسلام ما يثبت أن اسم الجمعة أطلقوه على هذا اليوم. وقد أطلق اسم الجمعة على الصلاة المشروعة فيه على حذف المضاف لكثرة الاستعمال. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقع في كلام عائشة: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي إلى آخره. وفي كلام أنس: كنا نقيل بعد الجمعة. ومن كلام ابن عمر: كان رسول الله لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، أي من المسجد. ومن كلام سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. فيحتمل أن يكون لفظ الجمعة الذي في اسم هذه السورة معنيا به صلاة الجمعة، لأن في هذه السورة أحكاما لصلاة الجمعة. ويحتمل أن يراد به يوم الجمعة لوقوع لفظ يوم الجمعة في السورة في آية صلاة الجمعة، وهي مدنية بالاتفاق. ويظهر أنها نزلت سنة 6، وهي سنة خيبر. فظاهر حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفا أن هذه السورة نزلت بعد فتح خيبر، لأن أبا هريرة أسلم يوم خيبر. وظاهره أنها نزلت دفعة واحدة، فتكون قضية ورود العير من الشام هي سبب نزول السورة، وسيأتي ذكر ذلك. وكان فرض صلاة الجمعة متقدما على وقت نزول هذه السورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها في خطبة خطب بها للناس، وصلىها في أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة في دار لبني سالم بن عوف. وثبت أن أهل المدينة صلوها قبل خدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كما سيأتي. فكان فرضها ثابتا بالسنة قولا وفعلا. وما ذكر في هذه السورة من قوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ورد من ورد التأكيد لحضور صلاة الجمعة وترك البيع والتحذير من الانصراف عند الصلاة قبل تمامها كما سيأتي. وقد عدت هذه السورة 106 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة التحريم وقبل سورة التغابن. وظاهر حديث أبي هريرة يقتضي أن هذه السورة أنزلت دفعة واحدة غير منجمة، وعدت آيها 11 باتفاق العادين من قراء الأمصار. أغراضها: أول أغراضها ما نزلت لأجله، وهو التحذير من التخلف عن صلاة الجمعة، والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها. وقدم لذلك التنويه بجلال الله تعالى، والتنويه بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول إلى العرب ومن سيلحق بهم، وأن رسالته لهم فضل من الله. وفي هذا توطئة لذنب اليهود، لأنهم حسدوا المسلمين على تشريفهم بهذا الدين. ومن جملة ما حسدوهم عليه ونقموه أن جعل يوم الجمعة اليوم الفاضل في الأسبوع، بعد أن كان يوم السبت وهو المعروف في تلك البلاد، وإبطال زعمهم أنهم أولياء الله، وتوبيخ قوم انصرفوا عنها لمجيء عير تجارة من الشام. قال الله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. افتتاح السورة بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأرض لله تعالى براعة استهلال، لأن الغرض الأول من السورة التحريض على شهود الجمعة، والنهي عن الأشغال التي تشغل عن شهودها، وزجر فريق من المسلمين انصرفوا عن صلاة الجمعة حرصا على الابتياع من عير وردت المدينة في وقت حضورهم لصلاة الجمعة، وللتنبيه على أن أهل السماوات والأرض يجددون تسبيح الله ولا يفترون عنه، وثر المضارع في قوله يسبح. ومعاني هذه الآية تقدمت مفرقة في أوائل سورة الحديد وسورة الحشر، سوى أن هذه السورة جاء فيها فعل التسبيح مضارعا، وجيء به في سواها ماضيا لمناسبة فيها، وهي أن الغرض منها التنويه بصلاة الجمعة والتنديد على نفر قطعوا عن صلاتهم وخرجوا لتجارة أو له. فمناسب أن يحكى تسبيح أهل السماوات والأرض بما فيه دلالة على استمرار تسبيحهم وتجدده، تعريضا بالذين لم يتموا صلاة الجمعة. ومعاني صفات الله تعالى المذكورة هنا تقدمت في خواتم سورة الحشر، ومناسبة الجمع بين هذه الصفات هنا أن العظيم لا ينصرف عن مجلسه من كان عنده إلا عند انفضاض مجلسه أو إذانه بانصرافهم، والقدوس المنزه عن النقص ويرغب في حضرته، والعزيز يعتز الملتفون حوله، فمفارقتهم حضرته تفريط في العزة، وكذلك الحكيم إذا فارق أحد حضرته فاته في كل آن شيء من الحكمة، كما فات الذين انفضوا إلى الحير ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم إذ تركوه قائما في الخطبة. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. استئناف بياني ناشئ عن إجراء الصفات المذكورة آنفا على اسم الجلالة. إذ يتساءل السامع عن وجه تخصيص تلك الصفات بالذكر من بين صفات الله تعالى، فكأن الحال مقتضيا أن يبين شيء عظيم من تعلق تلك الصفات بأحوال خلقه تعالى، إذ بعث فيهم رسولا يطهر نفوسهم ويزكيهم ويعلمهم، فصفة الملك تعلقت بأن يدبر أمر عباده ويصلح شؤونهم، وصفة القدوس تعلقت بأن يزكي نفوسهم، وصفة العزيز اقتضت أن يلحق الأميين من عباده بمراتب أهل العلم ويخرجهم من ذلة الضلال فينالوا عزة العلم وشرفه، وصفة الحكيم اقتضت أن يعلمه الحكمة والشريعة. وابتداء الجملة بضمير اسم الجلالة لتكون جملة اسمية فتفيد تقوية هذا الحكم وتأكيده، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من الله لا محالة. وفي من قوله في الأميين للظرفية، أي ظرفية الجماعة ولأحد أفرادها، ويفهم من الظرفية معنى الملازمة، أي رسولا لا يفارقهم فليس مارا بهم كما يمر المرسل بمقالة أو بمالكة يبلغها إلى القوم ويغادرهم. والمعنى أن الله أقام رسوله للناس بين العرب يدعوه وينشر رسالته إلى جميع الناس من بلاد العرب، فإن دلائل عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم معلومة من مواضع أخرى من القرآن، كما في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وفي سورة سبأ: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والمراد بالأميين العرب، لأن وصف الأمية غالب على الأمة العربية يومئذ، ووصف الرسول بمنهم أي لم يكن غريبا عنهم، كما بعث لوطا إلى أهل سدوم، ولا كما بعث يونس إلى أهل نينوى، وبعث إلياس إلى أهل صيدا من الكنعانيين الذين يعبدون بعل، فمن تبعضية أي رسولا من العرب. وهذه منة موجهة للعرب ليشكروا نعمة الله على لطفه بهم، فإن كون رسول القوم منهم نعمة زائدة على نعمة الإرشاد والهدي، وهذه استجابة لدعوة إبراهيم إذ قال: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، فتذكيرهم بهذه النعمة استنزال لطائر نفوسهم وعنادهم، وفيه تورك عليهم إذ أعرضوا عن سماع القرآن، فإن كون الرسول منهم وكتابه بلغتهم هو أعون على تلقي الإرشاد منه، إذ ينطلق بلسانهم وبحمله على ما يصلح أخلاقهم ليكونوا حملة هذا الدين إلى غيرهم. والأميين صفة لموصوف محذوف دل عليه صيغة جمع العقلاء، أي في الناس الأميين، وصيغة جمع الذكور في كلام الشعري تشمل النساء بطريقة التغليب الاصطلاحي، أي في الأميين والأميات، فإن أدلة الشريعة قائمة على أنها تعم الرجال والنساء إلا في أحكام معلومة. والأميون الذين لا يقرؤون الكتابة ولا يكتبون، وهو جمع أمي نسبة إلى الأمة يعنون بها أمة العرب، لأنهم لا يكتبون إلا نادرا، فغلبت هذا التشبيه في الإطلاق عند العرب حتى صارت تطلق على من لا يكتب ولو من غيرهم. قال تعالى في ذكر بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وقد تقدم في سورة البقرة. وأثر التعبير به هنا تورقا على اليهود، لأنهم كانوا يقصدون به الغض من العرب ومن النبي صلى الله عليه وسلم جهلا منهم، فيقولون هو رسول الأميين وليس رسولا إلينا. وقد قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: أتشهد إني رسول الله؟ أشهد أنك رسول الأميين. وكان ابن صياد متدينا باليهودية لأن أهله كانوا حلفاء لليهود، وكان اليهود ينتقصون المسلمين بأنهم أميون. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فتحدى الله اليهود بأنه بعث رسولا إلى الأميين وبأن الرسول أمي، وأعلمهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما في آخر الآية، وأن فضل الله ليس خاصا باليهود ولا بغيرهم. وقد قال تعالى من قبل لموسى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. ووصف الرسول بأنه منهم أي من الأميين شامل لمماثلته لهم في الأمية وفي القومية، وهذا من إيجاز القرآن البديع. وفي وصف الرسول الأمي بأنه يتلو على الأميين آيات الله أي وحيه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، أي يلقنهم إياه كما كانت الرسل تلقن الأمم الكتاب بالكتابة، ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل السابقون أممهم في كل هذه الأوصاف، تحد بمعجزة الأمية في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أي هو مع كونه أمي قد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى بها الرسل غير الأميين أممهم، ولم ينقص عنهم شيئا، فتمحضت الأمية للكون معجزة حصل من صاحبها أفضل مما حصل من الرسل الكاتبين مثل موسى. وفي وصف الأمية بالتلاوة وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس ضرب من محسن الطباق، لأن المتعارف أن هذه مضادة للأمية، وابتدئ بالتلاوة لأن أول تبليغ الدعوة بإبلاغ الوحي، وثني بالتزكية لأن ابتداء الدعوة بالتطهير من الرجس المعنوي وهو الشرك وما يعلق به من مساوي الأعمال والطباع، وعقاب ذكر تعليمهم الكتاب لأن الكتاب بعد إبلاغه إليهم تبين لهم مقاصده ومعانيه، كما قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال لتبين للناس ما نزل إليهم. وتعليم الحكمة هو غاية ذلك كله، لأن من تدبر القرآن وعمل به وفهم خفاياه نال الحكمة. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. ونظيره قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في سورة آل عمران. وجملة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في موضع الحال من الأميين، أي ليست نعمة إرسال هذا الرسول إليهم قاصرة على رفع النقائص عنهم وعلى تحليتهم بكمال علم آيات الله وزكاة أنفسهم وتعليمهم الكتاب والحكمة، بل هي أجل من ذلك، إذ كانت منقذة لهم من ضلال مبين كانوا فيه وهو ضلال الإشراك بالله تعالى، وإنما كان ضلالا مبينا لأنه أفحش ضلال وقد قامت على شناعته الدلائل القاطعة، أي فأخرجهم من الضلال المبين إلى أفضل الهدى، فهؤلاء هم المسلمون الذين نفروا إسلامهم في وقت نزول هذه السورة. وإن مخففة من الثقيلة وهي مهملة عن العمل في اسمها وخبرها، وقد سد ما سدها فعل كان كما هو غالب استعمال إن المخففة. واللام في قوله لفي ضلال مبين تسمى اللام الفارقة، أي التي تفيد الفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، وما هي إلا اللام التي أصلها أن تقترن بخبر إن، إذ الأصل وإنهم لفي ضلال مبين، لكن ذكر اللام مع المخففة واجب غالبا لئلا تلتبس بالنافية إلا إذا أمن اللبس. قال سبحانه وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. لا يجوز أن يكون وآخرين عطفا على الأميين، لأن آخرين يقتضي المغايرة لما يقابله، فيقتضي أنه صادق على غير الأميين أي غير العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بين غير العرب، فتعين أن لا يعطف وآخرين على الأميين لئلا يتعلق بفعل بعثا. مجرور القي ولا على الضمير في قوله منهم كذلك، فهو إما معطوف على الضمير في عليهم من قوله يتلو عليهم، والتقدير ويتلو على آخرين، وإذا كان يتلو عليهم فقد علم أنه مرسل إليهم. مجرور بفي ولا على الضمير في قوله منهم كذلك، فهو إما معطوف على الضمير في عليهم من قوله يتلو عليهم والتقدير ويتلو على آخرين، وإذا كان يتلو عليهم فقد علم أنه مرسل إليهم، لأن تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا تلاوة تبليغ لما أوحي به إليه. وإما أن يجعل وآخرين مفعولا معه والأول المعية، ويتنازعه الأفعال الثلاثة وهي يتلو ويزكي ويعلم، والتقدير يتلو على الأميين آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مع آخرين. وجملة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين معترضة بين المعطوف والمعطوف عليها، أو بين الضمائر والمفعول معه، وآخرين جمع آخر وهو المغاير في وصف مما دل عليه السياق. وإذ قد جعل آخرين هنا مقابلا للأميين كان مرادا به آخرون غير الأميين، أي من غير العرب المعنيين بالأميين، فلو حملنا المغايرة على المغايرة بالزمان أو المكان أي مغايرين الذين بعث فيهم الرسول، وجعلنا قوله منهم بمعنى أنهم من الأميين، وقلنا أريد وآخرين من العرب غير الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، أي عربا آخرين غير أهل مكة، وهم بقية قبائل العرب، نكده ما روى البخاري ومسلم والترمذي، يزيد آخرهم على الأولين عن أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلت عليه سورة الجمعة، فتلاها، فلما بلغ وآخرين منهم لما يلحق بهم، قال له رجل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثة، وفينا سلمان الفارسي، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، وقال: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من هؤلاء، وهذا وارد مورد التفسير لقوله تعالى وآخرين. والذي يلوح لي أنه تفسير بالجزئي على وجه المثال ليفيد أن آخرين صادقون على أمم كثيرة منها أمة فارس، وأما شموله لقبائل العرب فهو بالأولى لأنه مما شملهم لفظ الأميين. ثم بنا أن ننظر إلى تأويل قوله تعالى منهم، فلنا أن نجعل من تبعيضية كما هو المتبادر من معانيها، فنجعل الضمير المجرور بمن عائدا إلى ما عاد إليه ضمير كانوا من قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالمعنى: وآخرين من الضالين يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم الكتاب والحكمة، ولنا أن نجعل من اتصالية كالتي في قوله تعالى لست منهم في شيء، والمعنى: وآخرين يتصلون بهم ويصيرون في جملتهم، ويكون قوله منهم موضع الحال، وهذا الوجه يناسب قوله تعالى لما يلحق بهم، لأن اللحوق هو معنى الاتصال، وموضع جملة لما يلحق بهم موضع الحال، وينشأ عن هذا المعنى إيماء إلى أن الأمم التي تدخل في الإسلام بعد المسلمين الأولين يصيرون مثلهم، وينشأ منه أيضا رمز إلى أنهم يتعربون لفهم الدين والنطق بالقرآن، فكم من معان جليلة حوتها هذه الآية سكت عنها أهل التفسير. وهذه بشارة غيبية بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستبلغ أمما ليسوا من العرب، وهم فارس والأرمن والأكراد والبربر والسودان والروم والترك والتتار والمغول والصين والهنود وغيرهم، وهذا من معجزات القرآن من صنف الأخبار بالمغيبات. وفي الآية دلالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم، والنفي بلما يقتضي أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن التكلم، فيشعر بأنه مترقب الثبوت كقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي وسيدخل كما في الكشاف. والمعنى أن آخرين هم في وقت نزول هذه الآية لم يدخلوا في الإسلام ولم يلتحقوا بمن أسلم من العرب، وسيدخلون في أزمان أخرى. وعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء إيماء إلى مثال مما يشمله قوله تعالى وآخرين منهم، لأنه لم يصرح في جواب سؤال السائل بلفظ يقتضي انحصار المراد بآخرين في قوم سلمان، وعن عكرمة هم التابعون، وعن مجاهد هم الناس كلهم الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عمر هم أهل اليمن، وقوله وهو العزيز الحكيم تذييل للتعجيب من هذا التقدير الإلهي لانتشار هذا الدين في جميع الأمم، فإن العزيز لا يغلب قدرته شيء، والحكيم تأتي أفعاله عن قدر محكم. قال الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الإشارة إلى جميع المذكور من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم بالآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة والإنقاذ من الضلال ومن إفاضة هذه الكمالات على الأميين الذين لم تكن لهم سابقة علم ولا كتاب، ومن لحاق أمم آخرين في هذا الخبر، فزال اختصاص اليهود بالكتاب والشريعة، وهذا أجزع لأنفهم إذا حالوا أن يجيء رسول أمي بشريعة إلى أمة أمية، فضلا عن أن نلتحق بأمية أمم عظيمة كانوا أمكن في المعارف والسلطان. وقال قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص به، وهذا تمهيد ومقدمة لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة الآيات. قال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. بعد أن تبين أنه تعالى آتى فضله قوما أميين عقبه بأنه قد آتى فضله أهل الكتاب، فلم ينتفع به هؤلاء الذين قد اقتنعوا من العلم بأن يحملوا التوراة دون فهم، وهم يحسبون أن ادخار أسفار التوراة وانتقالها من بيت إلى بيت كاف في التبجح بها وتعقير من لم تكن التوراة بأيديهم. فالمراد اليهود الذين قاوموا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وظاهر المشركين. قد ضرب الله لهؤلاء مثلا بحال حمار يحمل أسفارا لا حظ له منها إلا الحمل دون علم ولا فهم، ذلك أن علم اليهود بما في التوراة أدخلوا فيه ما صيره مخلوطا بأخطاء وضلالات ومتبعا فيه هوى نفوسهم وما لا يعدو نفعهم الدنيوي، ولم يتخلقوا بما تحتوي عليه من الهدى والدعاء إلى تزكية النفس، وقد كتموا ما في كتبهم من عهد باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي لتخليصهم من ربقة الضلال. فهذا وجه ارتباط هذه الآية بالآيات التي قبلها، وبذلك كانت هي كالتتمة لما قبلها. وقال في الكشاف عن بعضهم: افتخر اليهود بأنهم أهل كتاب والعرب لا كتاب لهم، فأبطل الله ذلك بشبههم بالحمار يحمل أسفارا، ومعنى حملوا عهد بها إليهم وكلفوا بما فيها فلم يفوا بما كلفوا. يقال: حملت فلانا أمر كذا فاحتمله. قال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، سورة الأحزاب. وإطلاق الحمل وما تصرف منه على هذا المعنى استعارة بتشبيه إيكال الأمر بحمل الحمل على ظهر الدابة، وبذلك كان تمثيل حالهم بحال الحمار يحمل أسفارا تمثيلا للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي، وهو من لطائف القرآن. وثم للتراخر تبي، فإن عدم وفائهم بما عهد إليهم أعجب من تحملهم إياه، وجملة يحمل أسفارا في موضع الحال من الحمار أو في موضع الصفة، لأن تعريف الحمار هنا تعريف جنس، فهو معرفة لفظا نكرة معنى، فصح في الجملة اعتبار الحالية والوصف، وهذا التمثيل مقصود منه تشنيع حالهم، وهو من تشنيع تشبيه المعقول بالمحسوس المتعارف، ولذلك ذيل بذم حالهم: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وبئس فعل ذنب، أي ساء حال الذين كذبوا بكتاب الله، فهم قد ضموا إلى جهلهم بمعاني التوراة تكذيبا بآيات الله وهي القرآن. ومثل القوم فاعل بئس، وأفنى هذا الفاعل عن ذكر المخصوص بالذنب لحصول العلم بأن المذموم هو حال القوم المكذبين، فلم يسلك في هذا التركيب طريق الإبهام على شرط التفسير، لأنه قد سبقه ما بينه بالمثل المذكور قبله في قوله: كمثل الحمار يحمل أسفارا، فصار إعادة لفظ المثل قد ثقيلا في الكلام أكثر من 3 مرات، وهذا من تفننات القرآن. والذين كذبوا صفة القوم، وجملة والله لا يهدي القوم الظالمين تذييل إخبارا عنهم بأن سوء حالهم لا يرجى له منه انفكاك، لأن الله حرمهم اللطف والعناية بإنقاذهم لظلمهم بالاعتداء على الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكذيب دون نظر، وعلى آيات الله بالجحد دون تدبر. قال في الكشاف: وعن بعضهم قد أبطل الله قول اليهود في 3، أي آيات من هذه السورة، افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم في قوله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وبأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم فشبههم بالحمار يحمل أسفارا، وبالسبت وأنه ليس للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة. قال الله عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أعقب تمثيل حال جهلهم بالتوراة بذكر زعم من آثار جهلهم بها، إبطالا لمفخرة مزعومة عندهم أنهم أولياء الله وبقية الناس ليسوا مثلهم، وذلك أصل كانوا يجعلونه حجة على أن شؤونهم أفضل من شؤون غيرهم، ومن ذلك أنهم كانوا يفتخرون بأن الله جعل لهم السبت أفضل أيام الأسبوع، وأنه ليس للأميين مثله، فلما جعل الله الجمعة للمسلمين اغتاظوا. وفي الكشاف: افتخر اليهود بالسبت وأنه للمسلمين مثله فشرع الله لهم الجمعة. وافتتح بفعل قل للاهتمام: والذين هادوا هم الذين كانوا يهودا، وتقدم وجه تسمية اليهود يهودا عند قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا في سورة البقرة، ويجوز أن يكون هادوا بمعنى تابوا لقول موسى عليه السلام بعد أن أخذتهم الرجفة: إنا هدنا إليك، كما تقدم في سورة الأعراف. وأشهر وصف بني إسرائيل في القرآن بأنهم هود، جمع هائد مثل قعود، جمع قاعد، وأصل هود هود، وقد تنوسي منه هذا المعنى وصار علما بالغلبة على بني إسرائيل، فنودوا به هنا بهذا الاعتبار، لأن المقام ليس مقام ثناء عليهم أو هو تهكم، وجيء بإن الشرطية التي الأصل فيها عدم الجزم بوقوع الشرط، مع أن الشرط هنا محقق الوقوع، إذ قد اشتهروا بهذا الزعم، وحكاه القرآن عنهم في سورة العقود. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، للإشارة إلى أن زعمهم هذا لما كان باطلا بالدلائل كان بمنزلة الشيء الذي يفرض وقوعه كما يفرض المستبعد، وكأنه ليس واقعا على طريقة قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. ويفيد ذلك توبيخا بطريق الكناية، والمعنى إن كنتم صادقين في زعمكم فتمنوا الموت، وهذا إلجاء لهم حتى يلزمهم ثبوت شكهم فيما زعموه. والأمر في قوله فتمنوا مستعمل في التعجيز كناية عن التكذيب، مثل قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ووجه الملازمة بين الشرط وجوابه أن الموت رجوع الإنسان بروحه إلى حياة أبدية تظهر فيها آثار رضا الله عن العبد أو غضبه ليجزيه على حسب فعله. والنتيجة الحاصلة من هذا الشرط تحصل أنهم مثل جميع الناس في الحياتين الدنيا والآخرة وآثارهما واختلاف أحوال أهلهما، فيعلم من ذلك أنهم ليسوا أفضل من الناس، وهذا ما دل عليه قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وبهذا يندفع ما قد يعرض للناظر في هذه الآية من المعارضة بينها وبين ما جاء في الأخبار الصحيحة من النهي عن تمني الموت، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة إنا نكره الموت، فقال لها ليس ذلك الحديث. وما روي عنه أنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت إلى قوله قال موسى فالآن. ذلك أن شأن المؤمنين أن يكونوا بين الرجاء والخوف من الله، وليسوا يتوهمون أن الفوز مضمون لهم كما توهم اليهود. فما تضمنته هذه الآية حكاية عن حال اليهود الموجودين يومئذ، وهم عامة غلبت عليهم الأوقام والغرور بعد انقراض علمائهم، فهو حكاية عن مجموع قوم. وأما الأخبار التي أوردناها فوصف لأحوال معينة وأشخاص معينين، فلا تعارض مع اختلاف الأحوال والأزمان، فلو حصل لأحد يقين بالتعجيل إلى النعيم لتمنى الموت إلا أن تكون حياته لتأييد الدين كحياة الأنبياء. فعلى الأول يحمل حال عمير بن الحمام في قوله جريا إلى الله بغير زاد، وحال جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة وقد اقتحم صف المشركين يا حبذا الجنة واقترابها، وقول عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد المتقدمة في سورة البقرة، لأن الشهادة مضمونة الجزاء الأحسن والمغفرة التامة. وعلى الثاني يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في تأويل قوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله، وقول موسى عليه السلام لملك الموت فالآن. قال عز وجل ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اعتراض بين جملتي القولين، قصد به تحديهم لإقامة الحجة عليهم أنهم ليسوا أولياء الله، وليس المقصود من هذا معذرة لهم من عدم تمنيهم الموت، وإنما المقصود زيادة الكشف عن بطلان قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وإثبات أنهم في شك من ذلك كما دل عليه استدلال القرآن عليهم بتحققهم أن الله يعذبهم بذنوبهم في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وقد مر ذلك في تفسير سورة العقود، والباء في بما قدمت أيديهم سابية متعلقة بفعل يتمنونه المنفي فما قدمت أيديهم، وساب انتفاء تمنيهم الموت ألقى في نفوسهم الخوف مما قدمت أيديهم، فكان ساب صرفهم عن تمني الموت لتقدم الحجة عليهم. وما موصولة وعائلة الصلة محذوفة وحذفه أغلبي في أمثاله، والأيدي مجاز في اكتساب الأعمال لأن اليد يلزمها الاكتساب غالبا، ومصدق ما قدمته أيديهم سيئاتهم ومعاصيهم بقرينة المقام. وتقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة، وما ذكرته هنا أتم مما هنالك فأجمع بينهما. والتقديم أصله جعل الشيء مقدما أي سابقا غيره في مكان يقعه فيه غيره، واستعير هنا لما سلف من العمل تشبيها له بشيء يسبقه المرء إلى مكان قبل وصوله إليه. وجملة والله عليم بالظالمين أي عليم بأحوالهم وبأحوال أمثالهم من الظالمين، فشمل لفظ الظالمين اليهود فإنهم من الظالمين، وقد تقدم معنى ظلمهم في الآية قبلها. وقد وصف اليهود بالظالمين في آيات كثيرة، وتقدم عند قوله تعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله والمقصود أن إحجامهم عن تمني الموت لما في نفوسهم من خوف العقاب على ما فعلوه في الدنيا، فكني بعلم الله بأحوالهم عن عدم انفلاتهم من الجزاء عليها، ففي هذا وعيد لهم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تصريح بما اقتضاه التذييل من الوعيد وعدم الانفلات من الجزاء عن أعمالهم ولو بعد زمان وقوعها، لأن طول الزمان لا يؤثر في علم الله نسيانا، إذ هو عالم الغيب والشهادة. وموقع هذه الجملة موقع بدل الاشتمال من جملة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، وإعادة فعل قول من قبيل إعادة العامل في المبدل منه، كقوله تعالى: تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا في سورة العقود. ووصف الموت بي الذي تفرون منه للتنبيه على أن هلعهم من الموت خطأ، كقول علقمة: إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا. وأطلق الفرار على شدة الحذر على وجه الاستعارة، واقتران خبر إن بالفاء في قوله فإنه ملاقيكم، لأن اسم إن نعت باسم الموصول، والموصول كثيرا ما يعامل معاملة الشرط، فعمل اسم إن المنعوت بالموصول معاملة نعته. وإعادة إن الأولى لزيادة التأكيد كقول جرير: إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به تزجى الخواتيم. وتقدم عند قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، في سورة الكهف وفي سورة الحج أيضا. والإنباء بما كانوا يعملون كناية عن الحساب عليه، وهو تعريض بالوعيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الآيات هي المقصود من السورة، وما قبلها مقدمات وتوطئات لها كما ذكرناه آنفا. وقد تقدم ما حكاه الكشاف من أن اليهود افتخروا على المسلمين بالسبت، فشرع الله للمسلمين الجمعة. فهذا وجه اتصال هذه الآية بالآيات الأربع التي قبلها، فكان لهذه الآية تمهيدا وتوطئة. واللام في قوله للصلاة لام التعليل، أي نادى مناد لأجل الصلاة من يوم الجمعة، فعلم أن النداء هنا هو أذان الصلاة. والجمعة بضم الجيم وضم الميم في لغة جمهور العرب، وهو لغة أهل الحجاز وبنو عقيل بسكون الميم. والتعريف في الصلاة تعريف العهد، وهي الصلاة المعروفة الخاصة بيوم الجمعة، وقد ثبتت شرعا بالتواتر ثم تقررت بهذه الآية، فصار دليل وجوبها في الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الأمة. وكانت صلاة الجمعة مشروعة من أول أيام الهجرة. روي عن ابن سيرين أن الأنصار جمعوا الجمعة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قالوا: إن لليهود يوما يجتمعون فيه، وللنصارى يوم مثل ذلك، فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوما لنا نذكر الله ونصلي فيه. وقالوا: إن اليهود السبت وللنصارى الأحد، فاجعلوه يوم العروبة، فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم. وروى البيهقي عن الزهري أن مصعب بن عمير كان أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل أن يقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعين أن يكون ذلك قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فضل يوم الجمعة وأنه يوم المسلمين. فمشروعية صلاة الجمعة والتجميع فيه إجابة من الله تعالى رغبة المسلمين، مثل إجابته رغبة النبي صلى الله عليه وسلم استقبال الكعبة المذكورة في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما أول جمعة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهل السير كانت في اليوم الخامس للهجرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فقام بقباء ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة، فأدركه وقت الجمعة في بطن واد لبني سالم بن عوف كان لهم فيه مسجد، فجمع بهم في ذلك المسجد وخطب فيه أول خطبة خطبها بالمدينة، وهي طويلة ذكر نصها القرطبي في تفسيره. وقولهم فأدركه وقت الجمعة يدل على أن صلاة الجمعة كانت مشروعة يومئذ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما أن يصليها بالمدينة، فضاق عليه الوقت فأدها في مسجد بني سالم. ثم صلى الجمعة القابلة في مسجده بالمدينة، وكانت جمعة المسجد النبوي بالمدينة الثانية بالأخبار الصحيحة. وأول جمعة جمعت في مسجد من مساجد بلاد الإسلام بعد المدينة كانت في مسجد جواثاء من بلاد البحرين، وهي مدينة الخط قرية لعبد القيس. ولما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن أهل جواثاء على الإسلام، وتقرر أن يوم الجمعة اليوم السابع من أيام الأسبوع في الإسلام، وهو الذي كان يسمى في الجاهلية عروبة. قال بعض الأئمة ولا تدخل عليه اللام، قال السهيلي معنى العروبة الراحة فيما بلغني عن بعض أهل العلم، انتهى. قلت وذلك مروي عن ثعلب، وهو قبل يوم السبت، وقد كان يوم السبت عيد الأسبوع عند اليهود، وهو آخر أيام الأسبوع، وقد فرضت عليهم الراحة فيه عن الشغل بنص التوراة، فكانوا يبتدئون عادة أيام الأسبوع من يوم الأحد وهو الموالي للسبت، وتبعهم العرب في ذلك لأسباب غير معروفة، ولذلك سمي العرب القدماء يوم الأحد أولا. فأيام الأسبوع عند العرب في القديم هي أول، أهون، جبار كغراب وكتاب، دبار كذلك، مؤيس، مهموزة، عروبة، شيار بشين معجمة مكسورة بعدها تاء تعتية مخففة. ثم أحدثوا أسماء لهذه الأيام، هي الأحد، الاثنين، الثلاثاء بفتح المثلثة الأولى وضمها، الإربعاء بكسر الهمزة وكسر موحدة، الخميس، عروبة أو الجمعة في قول بعضهم، السبت، وأصل السبت القطع. سمي سبتا عند الإسرائيليين لأنهم يقطعون فيه العمل، وشاع ذلك الاسم عند العرب. وسموا الأيام الأربعة بعده بأسماء مشتقة عن أسماء العدد على ترتيبها، وليس في التوراة ذكر أسماء للأيام. وفي سفر التكوين منها ذكرت أيام بدء الخلق بأعدادها أول وثان إلى آخره، وأن الله لم يخلق شيئا في اليوم الذي بعد اليوم السادس، وسمت التوراة سبتا. قال السهيلي قيل أول من سمى يوم عروبة الجمعة كعب بن رؤي جد أبي قصي، وكان قريش يجتمعون فيه إلى كعب. قال وفي قول بعضهم لم يسمى يوم عروبة يوم الجمعة إلا مزجاء الإسلام. جعل الله يوم الجمعة المسلمين عيد الأسبوع، فشرع لهم اجتماع أهل البلد في المسجد وسماع الخطبة ليعلموا ما يهمهم في إقامة شؤون دينهم وإصلاحهم. قال الخفال لما جعل الله الناس أشرف العالم السفلي لم يخفي عظم المنة وجلالة قدر موهبته لهم، فأمرهم بالشكر على هذه الكرامة في يوم من الأيام السبعة، ليكون في اجتماعهم في ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله به عليهم. ولكن ولكل أهل ملة معروفة يوم من الأسبوع معظم، فلليهود يوم السبت، وللنصارى الأحد، وللمسلمين يوم الجمعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون أي آخر الدنيا السابقون يوم القيامة، يوم القيامة يتعلق به السابقون، بيد أنهم أي اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم كان هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدان الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولما جعل يوم الجمعة يوم شكر وتعظيم نعمة احتيج فيه الاجتماع الذي تقع به شورته، فجمعت الجماعات لذلك، واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيرا بالنعمة وحثا على استدامتها. ولما كان مدار التعظيم إنما هو على الصلاة، جعلت الصلاة لهذا اليوم وسط النهار ليتم الاجتماع، ولم تجزي هذه الصلاة إلا في مسجد واحد ليكون أدعى الاجتماع، انتهى كلام القفال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى بعد غد إشارة إلى ما عمله النصارى بعد المسيح وبعد الحواريين من تعويض يوم السبت بيوم الأحد، لأنهم زعموا أن يوم الأحد فيه قام عيسى من قبره، فعوضوا الأحد عن يوم السبت بأمر من قسطنطين سلطان الروم في سنة 21 و300 المسيحي، وصار دينا لهم بأمر أحبارهم. وصلاة الجمعة هي صلاة ظهر يوم الجمعة، وليست صلاة زائدة على الصلوات الخمس، فأسقط من صلاة الظهر ركعتان لأجل الخطبتين. روي عن عمر بن الخطاب أنه قال وإنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة، وأحسب أن ذلك تخفيف على الناس إذ وجبت عليهم خطبتان مع الصلاة، فكانت كل خطبة بمنزلة ركعة، وهذا سبب الجلوس بين الخطبتين للإيماء إلى أنهما قائمتان مقام الركعتين، ولذلك كان الجلوس خفيفا، غير أن الخطبتين لم تعطيا أحكام الركعتين، فلا يضر فوات إحداهما أو فواتهما معا، ولا يجب على المسبوق تعويضهما ولا سجود لنقصهما عند جمهور الفقهاء الأمصار. روي عن عطاء ومجاهد وطاووس أن من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعة صلاة الظهر، وعن عطاء أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أضاف إليها ثلاث ركعات، وهو أراد أن فاتته الخطبة وركعة من صلاة الجمعة. وجعلت القراءة في الصلاة جهرا، مع أن شأن صلوات النهار إسرار القراءة لفائدة إسماع الناس سورة من القرآن كما أسمع الخطبة، فكانت صلاة إرشاد لأهل البلد في يوم من كل أسبوع. والإجماع على أن صلاة الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر في يوم الجمعة، فمن صلاها لا يصلي معها ظهرا، فأما من لم يصليها لعذر أو لغيره فيجب عليه أن يصلي الظهر. ورأيت في الجامع الأموي في دمشق قام إمام يصلي بجماعة ظهرا بعد الفراغ من صلاة الجمعة، وذلك بدعة. وإنما اختلف الأئمة في أصل الفرض في وقت الظهر يوم الجمعة، فقال مالك والشافعي في آخر قوليه وأحمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة: صلاة الجمعة المعروفة فرض وقت الزوال في يوم الجمعة، وصلاة الظهر في ذلك اليوم لا تكون إلا بدلا عن صلاة الجمعة، أي لمن لم يصلي الجمعة لعذر ونحوه. وقال أبو حنيفة والشافعي في أول قوليه المرجوع عنه وأبو يوسف ومحمد في رواية الفرض: بالأصل هو الظهر، وصلاة الجمعة بدلا عن الظهر، وهو الذي صححه فقهاء الحنفية. وقال محمد في رواية عنه: الفرض إحدى الصلاتين من غير تعيين، والتعيين للمكلف فأشبه الواجب المخير، لأن الواجب المخير لا يأثم فيه فاعل أحد الأمرين، وتارك الجمعة بدون عذر آثم. قالوا: تظهر فائدة الخلاف في حر مقيم صلى الظهر في أول الوقت. فقال أبو حنيفة وأصحابه: له صلاة الظهر مطلقة، حتى لو خرج بعد أن صلى الظهر أو لم يخرج لم يبطل فرضه. لكن عند أبي حنيفة يبطل ظهره بمجرد السعي مطلقة، وعند صاحبيه لا يبطل ظهره إلا إذا أدرك الجمعة. وقال مالك والشافعي: لا يجوز أن يصلي الظهر يوم الجمعة سواء أدرك الجمعة أم لا، خرج إليها أم لا، يعني فإن أدرك الجمعة فالأمر ظاهر، وإن لم يدرك وجب عليه أن يصلي ظهرا آخر. والنداء للصلاة الأذان المعروف هو أذان الظهر. ورد في الصحيح عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قال السائب بن يزيد: فلما كان عثمان وكثر الناس من المدينة زاد أذانا على الزوراء، الزوراء موضع بسوق المدينة، وربما وصف في بعض الروايات بالأذان الثاني، ومعنى كونه ثانيا أنه أذان مكرر للأذان الأصلي، فهو ثان في المشروعية، ولا يريد أنه يؤذن به بعد الفراغ يؤذن به بعد الفراغ من الأذان الذي يؤذن به وقت جلوس الإمام على المنبر، أي يؤذن به في باب المسجد، إذ لم يكن للناس يومئذ صمعة. وربما وقع في بعض الروايات وصوه بالنداء الثالث، وإنما يعنى بذلك أنه ثالث بضميمه الأذان الأول، ولا يراد أن الناس يؤذنون أذانين في المسجد، وإنما زاده عثمان ليسمع النداء من أطراف المدينة، وربما سموه الأذان الأول. والذي يظهر من تحقيق الروايات أن هذا الأذان الثاني يؤذن به عقب الأذان الأول، لأن المقصود حضور الناس للصلاة في وقت واحد. ويقع في بعض عبارات الروايات والرواه أنه كان يؤذن بأذان الزوراء أولا، ثم يخرج الإمام فيؤذن بالأذان بين يديه. قال ابن العربي في العارضة: لما كثر الناس في زمن عثمان زاد النداء على الزوراء ليشعر الناس بالوقت، فيأخذ بالإقبال إلى الجمعة، ثم يخرج عثمان، فإذا جلس على المنبر أذن الثاني الذي كان أولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخطب، ثم يؤذن الثالث يعني به الإقامة، انتهى. وقال في الأحكام: وسماه في الحديث، أي حديث السائب بن يزيد، ثالث، لأنه أضافه إلى الإقامة فجعله ثالث الإقامة، أي لأنه أحدث بعد أن كانت الإقامة مشروعة، وسمي الإقامة أذانا مشاكلات، أو لأنها إذان بالدخول في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني بين الأذانين وبين الأذان والإقامة، فتوهم الناس أنه أذان أصلي فجعلوا الأذانات ثلاثة فكان وهما، ثم جمعهم في وقت واحد فكان وهما على وهم، انتهى. فتوهم كثير من أهل الأمصار أن الأذان لصلاة الجمعة ثلاث مرات، لهذا تراهم يؤذنون في جوامع تونس ثلاثة أذانات، وهو بدعة. قال ابن العربي في العارضة: فأما بالمغرب أي بلاد المغرب فيؤذن ثلاثة من المؤذنين الجهل المفتين. قال في الرسالة: وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية، فوصفه بالثاني وهو التحقيق، ولكنه نسبه إلى بني أمية لعدم ثبوت أن الذي زاده عثمان. ورواه البخاري وأهل السنن عن السائب بن يزيد، ولم يرويه مسلم ولا مالك في الموطأ. والسبب في نسبته إلى بني أمية أن علي بن أبي طالب لما كان بالكوفة لم يؤذن الجمعة إلا أذانا واحدة كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وألغى الأذان الذي جعله عثمان بالمدينة. فلعل الذي أرجع الأذان الثاني بعض خلفاء بني أمية. قال مالك في المجموعة: إن هشام بن عبد الملك أحدث أذانا ثانيا بين يديه في المسجد. وعلم أن النداء الذي نيط به الأمر بالسعي في هذه الآية هو النداء الأول، وما كان النداء الثاني إلا تبليغا للأذان، لمن كان بعيدا، فيجب على من سمعه السعي إلى الجمعة للعلم بأنهم قد نودي للجمعة. والسعي أصله الاجتهاد في المشي، وأطلق هنا على المشي بحرص وتوقي التأخر مجازا. وذكر الله فسر بالصلاة وفسر بالخطبة، بهذا فسره سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، قال أبو بكر بن عربي والصحيح أنه الجميع أوله الخطبة. قلت وإثار ذكر الله هنا دون أن يقول إلى الصلاة كما قال فإذا قضيت الصلاة التي تأتى إرادة الأمر يعني الخطبة والصلاة، وفيه دليل على وجوب الخطبة في صلاة الجمعة وشرطيته على الجملة، وتفصيل أحكام التخلف عن الخطبة ليست مساوية للتخلف عن الصلاة إلا في أصل حرمة التخلف عن حضور الخطبة بغير عذر. وفي حديث الموطأ فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، ولا شك أن الإمام إذا خرج ابتدأ بالخطبة فكانت الخطبة من الذكر، وفي ذلك تفسير لللفظ الذكر في هذه الآية، وإنما نهوا عن البيع لأنه الذي يشغلهم، ولأن سبب نزول الآية كان لترك فريق منهم الجمعة إقبالا على عير تجارة وردت كما سيأتي في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ومثل البيع كل ما يشغل عن السعي إلى الجمعة، وبعد كون البيع وما يقيس عليه منهيا عنه فقد اختلف في نسخ العقود التي انعقدت وقت الجمعة، وهو مبني على الخلاف في اقتضاء النهي فساد المنهي عنه. ومذهب مالك أن النهي يقتضي الفساد إلا لدليل. وقول مالك في المدونة إن البيع الواقع في وقت صلاة الجمعة بين من تجب عليهم الجمعة يفسخ، وقال الشافعي لا يفسخ وجعله كالصلاة في الأرض المغصوبة، وهو قول أبي حنيفة أيضا. وأما النكاح المعقود في وقت الجمعة ففي العتبية عن ابن القاسم لا يفسخ، ولعله اقتصر على ما ورد النهي عنه في القرآن ولم يرى قياسا موجبا لفسخ المقيس. وكذلك قال أئمة المالكية لا تفسخ الشركة والهبة والصدقة الواقعة في وقت الجمعة، وعلل ذلك بندرة وقوع أمثالها بخلاف البيع. وخطاب الآية جميع المؤمنين، فدل على أن الجمعة واجبة على الأعيان، وشذ قوم قالوا إنها واجبة على الكفاية، قال ابن الفرس ونسب إلى بعض الشافعية. وخطاب القرآن الذين آمنوا عام خصصته السنة بعدم وجوب الجمعة على النساء والعبيد والمسافر إذا حل بقرية الجمعة ومن لا يستطيع السعي إليها. ومن في قوله من يوم الجمعة تبعضية، فإن يوم الجمعة زمان تقع فيه أعمال منها الصلاة المعهودة فيه، فنزل ما يقع في الزمان منزلة أجزاء الشيء. ويجوز كون من للظرفية، مثل التي في قوله تعالى أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي فيها من المخلوقات الأرضية، والإشارة بذلكم إلى المذكور أي ما ذكر من أمر السعي إليها. وأمر بترك البيع حينئذ، أي ذلك خير لكم مما يحصل لكم من البيوعات. فلفظ خير اسم تفضيل أصله أخير، حذفت همزته لكثرة الاستعمال، والمفضل عليه محذوف لدلالة الكلام عليه، والمفضل الصلاة أي ثوابها، والمفضل عليه منافع البيع للبائع والمشتري. وإنما عقب بقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، تنبيها على أن لهم ساعة من النهار يجعلونها للبيع ونحوه من ابتغاء أسباب المعاش، فلا يأخذ ذلك من وقت الصلاة وذكر الله. والأمر في فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله للإباحة، والمراد بفضل الله اكتساب المال والرزق. وأما قوله واذكروا الله كثيرا فهو احتراس من الانصباب في أشغال الدنيا انصبابا ينسي ذكر الله تعالى أو يشغل عن الصلوات، فإن الفلاح في الإقبال على مرضات الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. عطف على جملة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية. عطف التوبيخ على ترك المأمور به بعد ذكر الأمر، وسلكت في المعطوفة طريقة الالتفات لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم إذانا بأنهم أحرياء أن يصرف الخطاب عنهم فحرموا من عز الحضور، وأخبر عنهم بحال الغائبين، وفيه تعريض بالتوبيخ، ومقتضى الظاهر أن يقال وإذا رأيتم تجارة أو لهوا فلا تنفضوا إليها. ومن مقتضيات تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هنا أن يكون هذا التوبيخ غير شامل لجميع المؤمنين، فإن نفرا منهم بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين خطبته ولم يخرجوا للتجارة ولا لله. وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يوم الجمعة إذا أقبلت عير من الشام تحمل طعاما فانفتل الناس إليها حتى لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا أنا فيهم. وفي رواية وفيهم أبو بكر وعمر، فأنزل الله فيهم هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، انتهى. وقد ذكروا في رواية أخرى أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وبلال وعبد الله بن مسعود وعمر بن ياسر وجابر بن عبد الله، فهؤلاء 14. وذكر الدارقطني في حديث جابر أنه قال: ليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 40 رجلا. وعن مجاهد ومقاتل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة، فتلقاه أهله بالدفوف فخرج الناس. وفي رواية أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء شديد، فقدم دحية بتجارة من زيد الشام، وفي رواية وطعام وغير ذلك، فخرج الناس من المسجد خشية أن يسبقوا إلى ذلك. وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إذا نكحن يمررن بالمزامير والطبل فانفضوا إليها. فلذلك قال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فقد قيل إن ذلك تكرر منه 3 مرات، فلا شك أن خروجهم كان تارة لأجل مجيء العير وتارة لحضور لهم. وروي أن العير نزلت بموضع يقال له أحجار الزيت، فتوهم الراوي فقال بتجارة الزيت، وضمير إليها عائد إلى التجارة لأنها أهم عندهم من اللهو، ولأن الحدث الذي نزلت الآية عنده هو مجيء عير دحية من الشام، واكتفى به عن ضمير اللهو كما في قول قيس بن الخطيم أو عمرو بن الحارث بن امرئ القيس: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. ولعل التقسيم الذي أفادته أو في قوله أو لهوا تقسيم لأحوال المنفضين، إذ يكون بعضهم من ذوي العائلات خرجوا ليمتاروا لأهلهم، وبعضهم من الشباب لا همة لهم في الميرة ولكنهم أحبوا حضور اللهو. وإذا ظرف للزمان الماضي مجرد عن معنى الشرط، لأن هذا الانفضاض مضى، وليس المراد أنهم سيعودون إليه بعدما نزل هذا التوبيخ وما قبله من الأمر والتحريض. ومثله قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا الآية. والانفضاض مطاوع فضه إذا فرقه، وغلب إطلاقه على غير معنى المطاوعة أي بمعنى مطلق كما تفرق. قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقوله أو لهوا فيه للتقسيم، أي منهم من انفض لأجل التجارة ومنهم من انفض لأجل اللهو. وتأنيث الضمير في قوله إليها تغليب للفظ تجارة، لأن التجارة كانت الداعي الأقوى لانفضادهم. وجملة وتركوك قائما تفضيع لفعلهم، إذ فرطوا في سماع وعظ النبي صلى الله عليه وسلم، أي تركوك في حال الموعظة والإرشاد، فأضاعوا علما عظيما بانفضادهم إلى التجارة واللهو. وهذه الآية تدل على وجوب حضور الخطبة في صلاة الجمعة، إذ لم يقل وتركوا الصلاة. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعيدهم بأن ما عند الله من الثواب على حضور الجمعة خير من فائدة التجارة ولذة اللهو. وكذلك ما أعد الله من الرزق للذين يؤثرون طاعة الله على ما يشغل عنها من وسائل الارتزاق جزاء لهم على إيثارهم جزاء في الدنيا قبل جزاء الآخرة. فرب رزق لم ينتفع به الحريص عليه وإن كان كثيرا، ورب رزق قليل ينتفع به صاحبه ويعود عليه بصلاح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال حكاية عن خطاب نوح قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وذيل الكلام بقوله: والله خير الرازقين، لأن الله يرزق الرزق لمن يرضى عنه سليما من الأكدار والأثام، ولأنه يرزق خير الدنيا وخير الآخرة، وليس غير الله قادرا على ذلك، والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، وهو العالم بالسرائر. إلى هنا انتهى مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.